فإن وجده في مسجد، هذا مسجد من مساجد المسلمين وهو ملك لله عز وجل، أو شارع فلقطة، لها أحكام اللقطة. وإن وجده في ملك شخص أو في موقوف عليه فللشخص إن ادعاه. واحد راح حفر، جايب انت عامل لبيتك، اجى ليحفر لك بيشنين اتا ام طلع، هذا للعامل ام لك؟ العامل ما له علاقة الان، هذا موجود في نفس لمن ملك ذلك ادى. فان ادعاه، فان لم يدعه يدعه بان نفاه او سكت، يعني عند ذلك قال انا ليس لي علاقة بهذا المال، او سكت فلمن ملك منه. يعني ننظر من ملك هذه الدار اولا، فاننا نبحث عنه، وكان حكمه حكم اللقطة. وهكذا حتى ينتهي الامر الى المحيي للارض، يعني من الذي احياها اول مرة، لعله هو الذي دفنه فيكون له. وان لم يدعي لانه ملكه، ولو تنازع الركاز في ملك بائع ومشتري، قال له البائع، واحد اشترى بيت من واحد تاني، البائع بيقول له هذا الي، والمشتري بيقول له لا هذا الي، او مكرن ومكتري، واحد اجر البيت، صاحب البيت بيقول له الي، والمستاجر بيقول الي، او معير ومستعير، يعني اثنين راحوا لعند الحاكم، كل واحد يدعي ان هذا المال له. لمن يحكم الحاكم؟ لصاحب البيت ام للمستاجر؟ مكري للبيت ام للمكتري؟ للمعير للبيت او للمستعير؟ نقول هذا المال بيد من؟ بيد من؟ يعني انت لما بيكون في جاكيت على بدنك وبيجي بتروح لعند الحاكم بيقول له واحد هذا الجاكيت تبعي، في عندك بينة؟ لا ما عندي بينة. الحاكم فقط ماذا يحكم؟ الشيء لمن بيده. كونك انت حائز على هذا الشيء وهو بيدك يكون ملكا لك، اما الباقي فهو عند الله تبارك وتعالى، وعند الله تجتمع الخصوم. يعني لا تستطيع ان تقول والله الالم اللي بجيبتك هذا مبين عليه، والطائية اللي على راسك بدك تجيب بينة عليها، بكفي البينة انك تملكها وانك تلبسها وانك تأخذها فقط. اما ان يأتي انسان فيقول هذا لي، فيحتاج ان يقيم هو بينة. نعم. لكن ماذا يزيد الحاكم على ذلك؟ يقول الحاكم انا احكم لك في هذا الشيء انه لك لانه بيدك، لكن زد على ذلك يمينا، هذه اليمين تحسم الامر بينك وبين خصمك. فاذا حلفت ان هذا اليمين ان هذا الشيء لك فهو لك، لانه صار معه حيازة في اليد زائد تقوية ذلك عن طريق اليمين. بعد ذلك انتهينا الان من انواع الزكوات. بقي عندنا زكاة تسمى بزكاة البدن، او تسمى بزكاة الفطر، او تسمى بزكاة الفطرة، يعني سميت باسماء كثيرة، والله سبحانه وتعالى قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وجاءت زكاة الفطر في الإسلام، ولم يعرف أن أمة من الأمم كانت تزكي على النفس البشرية إلا أمة الإسلام. إذن نحن الآن مع زكاة الفطر التي تجب في نهاية رمضان، ومن الممكن أن يؤديها الإنسان في أول شهر من رمضان ويبرأ بذلك عند الله تبارك وتعالى منها. وقتها موسع من أول رمضان إلى يوم العيد، ولكن إذا استطاع الإنسان أن يخرجها مبكرا توسعة على الفقراء فلا بأس في ذلك. تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، وأيضا إنما سميت بذلك لأن وجوبها يكون بغروب آخر يوم من رمضان ودخول ليلة العيد. فمتى وجبت؟ وجبت بالفطر على المسلمين، فلما أفطر المسلمون